الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في قراءة تفسير سورة ياسين. قوله تبارك وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي مبين بمعنى مبين لما يطلب بيانه. القرآن يبين ما يطلب بيانه، ولهذا حذف المعمول ليدل على أنه مبين لجميع الحق. حذف المعمول، والمعمول هنا المراد به ما هو معمول للفظ السابق، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لكذا. مبين اسم مفعول أو هو صفة للقرآن، وهو اسم فاعل لأبانا، أبانا يبين، فهو مبين والأمر مبين، فالقرآن مبين. فمبين هنا اسم فاعل على وزن يعني على وزن المضارع الرباعي بإبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل آخره مبين، فهو يعمل عمل الفعل، والفعل يطلب مفعول. أبانا الفعل الرباعي أبان، لأن أصل الفعل بينا أو بانا، وإذا أضفنا الهمزة صارت أبانا، والهمزة هذه تطلب مفعولة. أبانا زيد الأمر أي أظهره. فالمراد بالمعمول هنا المعمول لمبين، وهنا لم يذكره. وقرآن مبين يبين ماذا؟ قال لم يذكر، ولهذا حذف المعمول، يعني معمول المبين. فمبين اسم فاعل من أبانا، حذف المعمول، والمقصود من حذفه أنه يعم كل شيء وليس مقيدا، يعني لم يقل وقرآن مبين للأحكام أو مبين للعقائد أو مبين للأخلاق، بل قال وقرآن مبين. مبين يطلب مفعول به، أين المفعول به هنا؟ لم يذكره، ولهذا حذف المعمول. في النحو عندنا الفاعل والفعل والفاعل المفعول به وغير ذلك، وبعضهم أيضا يسمي هذه الأمور في النحو يسمي العامل والمعمول. النحو يدور على هذين الأصلين عامل ومعمول، فالكلمة إما عاملة وإما معمول فيها، وإما عاملة ومعمول فيها. فهنا مبين يطلب معمولا الذي هو مفعول به فحذف هنا، وإنما حذفه ليبين الإطلاق، وأن القرآن مبين لكل شيء. القرآن مبين لكل شيء. نبه بعض العلماء أن القرآن ليس كتاب كيمياء أو كتاب طب أو كتاب فلك كما قد صيره بعضهم، ولكن هذا لا يمنع من أن تكون فيه إشارات إلى مثل هذه الأمور. وبالفعل عند الباحثين قد عثروا على كثير من هذه الأشياء ومن هذه الأمور، سواء ما يتعلق بالفلك أو ما يتعلق بالبحار وما فيها، أو ما يتعلق بعلم الأجنة، أو ما يتعلق بأمور الطب ونحوها. فتجد في بعض آيات القرآن إشارات إلى هذه الأمور. قالوا لهذا حذف المعمول، المراد بالمعمول أي المفعول به لمبين، ليدل على أنه مبين لجميع الحق بأدلته التفصيلية والإجمالية. الأدلة التفصيلية أي الدليل الذي ينص على مسألة معينة. إن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا دليل تفصيلي لأن الآية تنص على المسألة بعينها، هذا دليل تفصيلي بأدلة تفصيلية. والإجمالية، الدليل الإجمالي أي كون القرآن حجة، فهو كدليل إجمالي، القرآن حجة ودليل على المسائل. والأدلة التفصيلية أي هي آي القرآن فيما تدل على مسائل معينة. قال والباطل بأدلة تفصيلية والإجمالية، وهو مبين أيضا للباطل وأدلة بطلانه، أنزله الله كذلك على رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن أيضا يبين الباطل ويبين أدلة الباطل، كمثل دعاء غير الله سبحانه وتعالى أو الاعتماد على غير الله، أو جعل بين الله بين العبد وبين الله جل وعلا وصاحب، هذا من الباطل، هذا من الباطل. فالله سبحانه وتعالى بين بطلان هذا الأمر في غير ما آية، يبين بطلانه وأدلة البطلان، كما في سورة مثلا الحاطب لما قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين تدعون من دون الله جل وعلا باطل، هذا باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فدعاء غير الله باطل. ودليل البطلان ما جاء في هذه الآية، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك الآية التي أوردناها غير مرة من سورة سبأ في هذا الباب. فالقرآن أيضا يبين الباطل ويبين أدلة بطلان هذا الباطل. قال لينذر من كان حيا، أي حي القلب وائيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل. أذن بعد الأذان إن شاء الله. قال لينذر من كان حيا، أي حي القلب وائيه، فهو الذي يزكو على هذا القرآن وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل. ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية، ويحق القول على الكافرين لأنها قامت عليهم به حجة الله وانقطع احتجاجهم، فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها. أيضا وصف للقرآن الكريم، ومما أنزله الله جل وعلا لأجله، أنزله لينذر به من كان حيا، حي القلب والبدن، ويحق القول على الكافرين. والقرآن المراد به إنذار الأحياء وليس إنذار للأموات، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن قراءة القرآن الميت ليست مشروعة ولا تنفع، ولأن المقصود أو من مقاصد إنذار القرآن إنذار الأحياء وليس ماذا إنذار الأموات، ولهذا فقراءة القرآن الميت غير مشروعة ولم ترد في السنة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ولا التابعون ولا الأتباع أي أتباع التابعين، فلهذا لا يشرع مثل هذا الفعل، وإن كان منتشرا في الناس فإنهم يقرؤون القرآن على الأموات، وذلك لا يشرع ولا أصل له أو لم يرد ما يدل عليه في السنة. وبعض الناس ربما لا يسمع القرآن ولا يقرأ القرآن أبدا، فإذا مات قرئ عليه ماذا؟ قرئ عليه القرآن، فعكس هؤلاء الآية وصار القرآن عندهم لإنذار الأموات، والميت لا حراك له، الميت لا حراك له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فالحياة هي بذكر الله سبحانه وتعالى، والحي هو الذي ينتفع بذكر الله جل وعلا، وأما الميت فلا ينتفع إلا بما قدم. ثم قال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من الأنعام وذللها وجعلهم مالكين لها. وضرب المثال بالأنعام والأمر منه جل وعلا بالتفكر في الأنعام قد جاء في غير ما موضع، يعني أشار الله جل وعلا إليه في غير ما موضع، بل أنزل في ذلك سورة بهذا الاسم سورة الأنعام وذكر فيها ما يتعلق بها بذلك. كذلك أشار إلى فائدة الركوب على الأنعام في سورة النحل، وكذلك ذكر ذلك أيضا في سورة الزخرف، وكذلك في أواخر سورة غافر أيضا. فهذا مما ينبغي أن يتنبه له المسلم، فينظر إلى هذا الذي سخره الله جل وعلا له وذلله له، فإن ذلك من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى. قال: وجعلهم مالكين لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه منها، وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محل، ومن أكلهم منها وفيها دفء، ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين. كل هذا جاء في سورة الأنعام في سورة النحل وهي سورة النعم، وفيها زينة وجمال وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها. أفلا يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا من العبرة والفكرة؟ فهذا دليل على أن التمتع بنعم الله جل وعلا من غير شكر لها هذا من التمتع الخالي من الاعتبار والتفكر فيها. فمن تمام شكر الله جل وعلا على النعم التي أنعم بها على العباد أن يتفكر العبد فيها، من تمام شكر الله جل وعلا تفكر العبد فيها. قال: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني هذه نعم أسداها الله على العباد، ثم بعد ذلك يتخذون آلهة من دونه عز وجل. من الذي جاء بهذه النعم من الأنعام وتيسيرها للعباد وتذليلها لهم فيركبون ويأكلون وينتفعون ويشربون؟ الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، هذه الأنعام التي خلقها الله وذللها للعباد وأمر بأن تذبح باسم الله جل وعلا وخالصة لوجه الله، لكن الناس جعلوها لغير ذلك فيذبحونها بأسماء غير اسم الله ويتقربون بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من البطلان ومن الشرك عياذا بالله. قال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قال وهذا بيان لبطلان آلهة المشركين. الله جل وعلا بيّن أن آلهة المشركين باطلة، والدليل على ذلك أيضا بيّنه، التي اتخذوها مع الله تعالى ورجوا نصرها وشفعها، فإنهم في غاية العجز، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، فلا يستطيعون نصر الأتباع ولا ينصرون أنفسهم، فكيف ينصرونهم؟ والنصر له شرطان: الاستطاعة والقدرة. القدرة هي نفس الاستطاعة، لعل المراد الاستطاعة والإرادة، أن يكون مستطيعا مريدا. فإذا استطاع يبقى هل يريد نصرة من عبده أم لا، فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما، فلا قدرة لهم ولا إرادة لهم على أن ينصروا هؤلاء الذين يتبعونهم. وهم لهم جند محضرون، أي محضرون هم وهم في العذاب، ومتبرئ بعضهم من بعض. أفلا تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع، وهو الولي النصير سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم أيضا لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. كذلك هؤلاء، فيتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ومأواهم النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم. هذا السائل يسأل، ما دام الموضوع قريب، يعني بالنسبة للعاشر والحادي عشر، يعني اليوم العاشر هو يوم عاشوراء، فيكون يوم الأحد، يكون يوم الأحد، يعني التاسع يكون متى؟ يوم السبت. فما حكم الصيام؟ لكل حال، دائما معروف وحكينا الخلاف غير مرة، فبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى جواز صيام يوم السبت ولا إشكال فيه، سواء يصومه منفردا أو بيوم قبله أو يوم بعده، فلا إشكال في ذلك عنده. وبعض أهل العلم يكره صيامه، ويكره أن يخص بالصيام، ويكره أن يخص ماذا بالصيام، وهو قول المشهور عند الشافعية، فلهذا يرون أنه يصام بيوم قبله أو يوم بعده. وبعضهم يرى أنه يجوز أن يصام ولو وحده أو يوم قبل ويوم بعد، إذا لم يكن قاصدا له وإنما جاء بالتبع. وذهب قوم إلى منعه، منع أن يصام منفردا أو أن يصام بيوم قبله أو يوم بعده. هذه أقوال أهل العلم، والذي ندين الله جل وعلا به أنه لا يصام لا يوم قبل ولا يوم بعد، ولا منفردا. وفي مثل المسألة هذه صيام العاشر يستطيع أن يصوم العاشر والحادي عشر، يستطيع أن يصوم العاشر والحادي عشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركت العام القابل لأصومن التاسع، أي والعاشر أيضا. وثبت عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: يصوم وليصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا ثابت موقوفا عن ابن عباس ولا يصح مرفوعا. فابن عباس قال يصوم يوم قبله أو يوم بعده، كذلك قال سعيد بن جبير، وكذا قال الإمام أحمد في من فاته التاسع له أن يصوم العاشر والحادي عشر. وما دام التاسع بالسبت، والذي نعتقد أنه لا يصام، فيصوم ماذا؟ العاشر والحادي عشر. ومن يرى جواز صيامه، أي لا كراهة فيه، يقول بجواز الصيام. ومن يرى بجواز صيامه متبعا بيوم قبل أو يوم بعد، يقول أيضا بجواز الصيام. هذه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، ويظهر الأقرب للصواب أنه لا يصام، وبالتالي يصوم الحادي عشر العاشر والحادي عشر، يعني يوم الأحد ويوم ماذا؟ ويوم الاثنين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر